الحاج محمد نسيري. إما تاسا نغي أزود اختال في الفخر تاسو سكوي لما تصلنا أزود اختل فيك الفخر تاس وسكو يقول أختي التراد أكسول تلوح أبال يغني في الصغير تضنغ لحساس أفار يفغو حبيب اللي دنتمو نفسنا والله عارف الأسود نغيك اللي ويو والله عارف الأسود نغيك اللي ويو يغوظن غيق النابين في اللطيفة وين الله أكبر من عديس كان الطافريش السرسري غد نزور غي اللي غد إلي أجيغر جغر بيقوتين واشنا وردت جين الصيد اختو تغات نشا ربي جوان هذا اختسي مارا يورا أجيس نزدغن كيد واسموني نوس الحا يوكالها نسكرها أنتي نواشنا مقار نصبر ناسي دلني وغار لعار حقا بمستجات كي كل رانا إما فولك الساعة تدور تيتيريا الربا أموريكي أنواغلك نغلقي الرباب دي موريك واغلك بغل خير إما كل شي ما فرب اختسر أغفال أهي يصبر غيت نزلك أنا أغفل أدام الخصر باللي قفل التنون أغلي ودن أغريق أدسل مليان أتوقيم تأتي التذين وأتستر تمان إساتنت كأتزريزم تيسوتن وكال ورنسامحي وليد نتمون تغيفل نتغيح جار نحرق اختسر صلاة يفوغا أغدقا الأغراض هرسو لغير ياني نجازود بوسكا داخسول وري اللي السم مقراو كون التعزل نوري السيح ليانو وكون ارتس العاب وعساوي غيدو رانو ناجازون دا سيف نجيخ كناسي نمانو ورجو سويغ جردة ولا نسوى الليمونة ولا رانجي غيتاوكم إكريش وانا مانا أغار ليه يوش انتا جانتا سيغيت لينا أسرغيغا تاكاتني جاورا سيس انترقاغي أماش لحمان سنيق وثماني غني كاتا نكرت مزلاغي الريقار تنتي تاوي الريحة والله هاردي يحرق انتكي اختور نسنسا أحشاه واكم مدان غوك ونيسي حالنا أريين تمالا دي الغي اللي غاغي حرما وكوانا أرسيس جبودة أغريغة تنتاكرما والرداغ يجل حب نكران كغرسا يا نزرين فترقان غين تنيرا فانا أياني إزرينا فتريقا ألغينتني رافني ألا بود ولا بود أتسون كرا ومانا إدي ساون أربي الجوريني يانو ضنو ألا بود ولا بود أتسون كرا ومانا إدي ساون أربي الجوريني يانو ضنو أو داك رجنوي بين كل تسلا أو داك رجنوي بين كل تسلا أتجال موتيغني قال مرقاقي منونا أتجال موتيغني قال مرقاقي منونا إدي ساون أربي الجوريني يانو ضنا أو اللي في غيكا دي سنوك واني سلا ميكن نفدنك رغندوك شمختيني فولا وكان أرتن سجر وقور غسيس نسوالا ألا حانغ الوجاب نسود خسيسا كالا أيا نيستل في الحبة تنوري لما يانا إغا كيت فور لغرد نكا مرتيرو فينا والله أردا أتحرق مختكة السراسة نقمكو لا جيت سنوطن نكرني أيا بمكل شي لا جيت سنوطن نكرنا نكيني زدغاكو يجاوري لوحي زورانا وري اللي الدوان وغلب الرحاق نولا مانا أنور مصبر في الحب ورنو في والي ريغا أنور مصحور كراد نسكر يوري في الله يغسن نورا يدي لك مسيغات لي يغسن نورا يدي لك مسيغات لي النور تأجر أدنط في العقل سيبكي النور تأجر أدنط في العقل سيبكي الناس الهم الجيب بين وترن سكوت إما يعيشي بن مجي سنيرا للحياة أو النات يدي حب نيريتن في المال أصنع سنبي لمدار تلاسي السنيارو ورادا أصنع كوينادي ولا سمحتاغو لكي يغزود البابور يانو كانو سيغ أري غيف غام أني يدو فلانا غيت اللاس المسامحة البحران ري غاكا كنفو أولنا أكوني راناجي ونساغي إسلمانا التسرى بحربي زنزيق تأسارو تنونا نشامير للي غي الحياة أولا السولة والراضيغ السولة أرباق تسافو سيغا غي غي الشاكرة تطاجين تيخفرا ترسنادا غي الشاكرة تطاجين تيخفرا ترسنادا الجينيخ سالتني دي طوالي دانا الجينيخ سالتني دي طوالي دانا إنا تغدى غسيدي السلام عليكم اللي غنزري في جرزة من ورن روحة كالا أكادان يانا يدير زمني ميسيتنا إكا غربي انجريدي سنورين لك منا منا والله هارجي تاقودين كيانا غيف الله اللي غاخي الشوية يوارتر في النار إما بعد واجر زامن مرايكي وينا وقال رسول جئتا قودينك ولا رأيك الله إيوي غاش دعنك هذا كسي سمى سنسوس إذن زاختو سبابة شكوي لك من فلاس غسل اللي اختي ويغيقين مسا غاصر زم وراكو إصداريتو واركاسو لي السموم نكادوك سياس الغريب نستاركو إيحاحانا غسل اللي غديك ويجعنا السلوري موسى أرو كونسي سنسيقي لحالة ترطنسا إيجا واجدع الشباب ركاسو للترقاسا وانات يا دي مجار نور ريت ملينا والله أمر دي سيقا أغلوصو لسوسية إنا سيفتار تدنك سامرسي منا أزيانا غد تربون غنى فاغر ولنا أولايني والله مكا غيسي أحليات إنا سيفتار دي برمارا فوسنا مقراسني جواداتي وين أخماسا أسولي اسكر الدهبي تسيلا اللي اتلينا ولا الشرج غلم وبرد الحرير ورتا منه إرادة أصنر زنتاقو استيغي يسلانا رباتي بلا أنستوقو أختانا نذورانا يغيلا أدو أختمو قايت مقاركتنت أتو ما سنتوقو داس يكياني ويد يغيلا أدو أنو مدون غم سيفيس إراسيس كرسي باباركي اختنيني وينا يفوغ أغدا كل عيب أي مسلم ليتمنت أتدار تأخت خلدور تتكي سوفوس أتريد كي تدي لك من أماس السوق أتنتفغ العيبة قيس لك متى سفارة أو النيرة العربون يتنغو فلاحة أيا كيرك النفط مزين يا سي تأساروت أبلحق أنك وزارت انتك إسسوس أبلحق أنك وزارت انتك إسسوس نجاتي فلوت الدربات نوريك وغراس أو الليل واقن سديت لوح انت أساروت وريجي المعلم مغيس كان الخلق الخير مناش ندور أداس نيوي تولوت إكساس تاقر ساقين انتي وياد وتاغات بير ندرد نفتو ساسي غراس إنا يدبولك دوب الرصاص نساسي موت وتاغات بيرا يدرد نفتو سيساس نغرسي أيا إنا يدبولك دو برصاص نساسي موت إما الطاولي غيشيب ومنا يراس روين ولا ماري غيزرقي خشني أنا أتكيس يغيد دالبي عن تنزاركي غيلا أغل ملف يغي شاطرو سبابي فقيق انتا حنوت يفل دي فراخي ويدي سلاين تيرو فينا أري تيخش أنو سردون غما سيسانا أياني تكرف نسيزي كريس أكات لينا أدا سيفسي وحبيب نسات نسيزي كرافا أولا انتو في تدر نغما سنتاكات مكن ناس توفيت داس نور تنل تمانا أجي سورتا من تدي غلي ركيني لوحا إيغي جايكر أسباب نتكيرا ما تسانا إلا نيت بودها بورتا كي سليانا أما كيس كابرنا بوي في فلفلات نغا أجي غعصا ويتوزهم تنسو قغليغ أمي يعوبني كالد نسمون اختسلت أجر والفن بني أدا ما غطن الطياغ يريني تبو زعدود أتسي غاسين اللونة ندرغوك دي نغليد نك 50 واسيفة نكاد البحر نقوم رجسنا اللي أغرم إيغا أدي يتهم وترجع يغطس تطينات يسوق أنا ترساقي جيل من فوقك ونضي يسوقان ترساقي جيل من فوقك ونوض ورين جسل غرد أشكو سنغي كليانا يغلان في مكراد نكرارت نستركونا يغلان في مكراد نكرارت نستركونا نسرساغ روش نتربيت اللي ساكتانا يفرخان يا سيتي دلوخشي ميتي مالا يغوكوان ردغني يخفينو غي فرخانا يسوكوان يغي عيبي غرسو لنسر واتا إما يسدن بيدن ديخ تفلانو كوانا يسوكوان ردغني يخفينو غي فرخانا يغوكوان ردغني يخفينو غي فرخانا وريم موت بقول زروق واركسو لترقاسا أكل الفن أختي إنا اختاقوا أسطورة السفوري أغاريت كرفا اختاقوا أسطورة السفوري إمن دين واداس من نسروس اللي إسغا والراداس درز مغادان غيش تاتيانا إمي من الحرم ردو ستور طفور الموتى أو اللي وريري الجند كاسي ستلينا ربي إراردا كنت مدوري كينا أغراسا أو أنا وريري نجات ناركين لكمنا السناي بد من يدني كاريت نحيشين